تؤمن من جوانبها بتعامل أفرادها كبيرهم وصغيرهم أو كبيرهم وصغيرهم معاملة وفق المنهج. فتعرف البيوت الآمنة يعني احتواء الزوج زوجته وبر الولد بأبيه وأمه وطاعة البنت لأمها وأبيها وحنو الأخ الكبير على إخوته وإخوانه الأصغر منه واحترام الصغير للكبير ووجود منهج دين الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. من ضمن هذا المنهج الذي للأسف بدأ أن يغيب في أو بدأ في الغياب في كثير من بيوتنا يعني لغة القرآن. لغة القرآن هي لغتنا العربية، وما أساء قوم على مر التاريخ إلى لغتهم كما أساء العرب إلى لغتهم. الكارثة أنه في البيوت، بعض البيوت العربية في البلاد العربية التي يعني أفرادها عرب أقحاح سبحان الله، والرطانة الأعجمية يعني تدخل في الكلمات وكأن يعني هناك عار للأسف على بعض الألسنة أن تنطق طوال اليوم باللغة العربية. هذه كارثة كبيرة. يعني لغة القرآن لغة راقية جدا. هذا الرقي سبحان الله العظيم يعني يجعل الإنسان بفضل الله عز وجل يعني يسعد أنه عربي. وكم من إخوة لنا من المسلمين في مشرق الأرض ومغربها يغبطوننا غبطة عجيبة على أننا عرب نفهم لغة القرآن بلغته ونعرف تفسير آيات الله لأننا أقرب إلى اللغة العربية منهم، فهم يشعرون بصعوبة كبيرة في قراءة القرآن بالعربية أو الصلاة بالعربية. وهذا أمر يجب أو نعمة يجب أن نستشعر نعم الله عز وجل في وجودنا في بيئة عربية تتكلم العربية. وقد وجب علينا ليس في أن نتكلم اللغة العربية فقط في البيوت وفي مجتمعاتنا، بل أن نعلم إخواننا من المسلمين من غير العرب هذه اللغة الراقية التي ترقى وترتقي بالأساليب. لكن العجب القضية في البيوت وللأسف في بعض وسائل الإعلام، فأحيانا أجلس لأستمع إلى نشرة من النشرات فيقول المذيع لقد مثلا يعني لقد انسحب الوفد من المؤتمر. أقول عجبا، انسحب، سحب الشيء أي جره على وجه الأرض. هذه كلمة انسحب لا، هي خرج الوفد من المؤتمر، خرج لا مش انسحب. انسحب يعني سحبت الشيء يعني أسحبه على الأرض. إذن لا إله إلا الله، أليس هناك من مراجع؟ ما فيش واحد يراجع النشرة ويشوف القضية؟ فلا أقول انسحب الوفد أو انسحب من الاجتماع، لا انسحب يعني انسحبنا على وجهه، لا، خرج فلان من الاجتماع أو خرج الوفد من المؤتمر. كثيرا ما نستمع إلى مذيع النشرة يقول نحن ننتقل أو ننقل هذا الحدث عن طريق الأقمار الاصطناعية. يا أخي الاصطناع والتخصيص، الاصطناع فتصير. قال ربنا عن كريمه موسى واصطنعتك لنفسي. فالاصطناع ان تخصص شيئا ما، لكن هو الاقمار الصناعيه لان صنعها الانسان فتصير صناعيه ليست اصطناعيه. فالاصطناع هو ان يتخصص شيء في سبحان الله، يعني ان يكون مختصا بشيء معين او فيه شيء من التخصيص. فلا تقل ايها المذيع ايتها المذيعه لا تقل اقمار الصناعيه. يعني إذن لابد أن نعي لأن هذه الألفاظ عندما يسمعها أبناؤنا وبناتنا وليسوا على دراية بلغتنا تثبت عندهم. وإذا تأتي موضوعات التعبير مهلهلة في مرحلة المتوسطة في إعدادي وثانوي ويكتب الولد كليلا لا يستطيع أن يكمل ثلاثة أسطر سبحان الله، ونحن نريد أن نكمل ثلاثة أسطر أو ثلاثة سطور في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل لتعودوا إلينا إن شاء الله لنتحدث عن اللغة الراقية لغة القرآن. كونوا معي، أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث بلغة راقية عن اللغة الراقية لغة كتاب الله التي رضيها رب العباد سبحانه وتعالى أن تكون مادة هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن الناس في بلادنا تستسهل بعجب عجيب رطانة أعجمية وكلمات أعجمية، فنستسهل أن نقول تاكسي ولا نقول سيارة أجرة، نقول أتوبيس ولا نقول حافلة. فبهذا الأمر، وإذا رد الولد أو البنت على الهاتف يعني أولا يقول أنه تليفون مع أنه ليس في لغتنا، ولا يقول السلام عليكم، يقول هلو أو ألو سبحان الله، مع أن الكلمات من أنه قال لو قال السلام عليكم أو السلام عليكم أخذ 30 حسنة. لكن يبدو عندنا الزهد في الحسنات بس ما عندنا الزهد في المال. ما شاء الله عايزين نكون إيه أثرياء بالمال، وليس عندنا زهد فيه، ولكن عندنا زهد في لغتنا. هكذا أيضا لما يقول له إيه لا يعني يا أخ والله لقد أثر التدخين على صحة فلان، لا هذا خطأ. أثر التدخين في صحة فلان، في مش على، زي بالضبط قضية إيه أنا فهمت عليك، لا فهم عليه ازاي؟ انا فهمت منك مش فهمت عليك، انا فهمت منك سبحان الله، اتصلت بك مش اتصلت انا، اتصلت بك سبحان الله بهذا المنطق، رضيت عنك لقد رضي الله عن المؤمنين مش على. حتى العلو يبدو ان احنا الجينات العربية فيها عبس وذبيان، فحتى العلو في الكلمات لا ليس هذا. ايضا يعني بعض الكلمات عندما استمع الى يقول ونحن نرحب اليوم، مثلا المذيع او مذيع يرحب بضيف يقول ولقد اننا نريد ان نرحب بالدكتور فلان الاخصائي في كذا، لا اخصائي هذا من الاخصاء او الخص، ده استئصال الشيء الاستئصال، لكن هو اختصاصي لا ليس اخصائي، يعني كما قال شاعرنا المتنبي في كفور الإخشيدي من علم الأسود المحصية مكرمة آباؤه السود أو آباؤه البيض أم أجداده السود، يعني إذن الكلمة اختصاصي وليس أخصائي، لا اختصاصي، فلا بد أن ندقق في الكلمات. وإذا سأل واحدا قل يا فلان أبناءك كبروا، يعني صاروا كبار، قل له عندي 5 من الأبناء و7 من الأحفاد، لا هي حفدة وليسوا احفادا، جمع حفيد حفده، يعني الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده، بنين وحفده مش احفاد، يعني تجمع على حفظ. لابد ان نعود الى لغه القران، ونحن كثير منا يحفظ كتاب الله ولكن لا يدقق في ما يسمع من كلام الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التدقيق حتى يعني ننطق لغتنا يعني لغه راقيه. وعندما تشير الى رجل يعرفك بولده قول والله ولدي فلان هذا هو غاوي رياضه، غاوي لاعب مثلا كره القدم، الغاوي هو الضال والعياذ بالله، لا هو هاوي، في فرق بين غاوي. ابليس ماذا قال؟ لا هو انه من الغاوين، كان من الغاوين، يبقى الغاوي الضال البعيد عنها والعياذ بالله عن الاستقامه، فلا بد ان نقول هاوي وليس غاوي، فلا بد ان ندقق، لابد ان يكون كلمات يعني سبحان الله العظيم واضحه المعالم امان، لان لغتنا لغه ثره ثريه، يعني فيها سبحان الله تجد مثلا يعني اذا اضيفت الكلمه يعني لما يعني لما قبلها او لما بعدها تظهر منها معاني عجيبه. لقد ذهب ابو بكر الى السوق ودخل ليشتري من رجل يبيع اثوابا ثوبا، فقال له هل تبيعني هذا الثوب؟ أبو بكر يسأل البائع ممكن تعطيه تبيع هذا الثوب؟ قال لا عافاك الله. طيب احنا إذا استمعنا إلى الكلمة تمر مر الكرام بجوارنا ما فيش مشكلة، لكن لا، أبو بكر أذن قرآنية لغوية، لما سمع الرجل يقول لا عافاك الله قال أبو بكر هل قلت لا وعافاك الله؟ ليه؟ لأن لا عافاك الله كأنه يدعو عليه أن الله لم يعطيه العافية، ينفي عنه العافية، قل لا عافاك الله لا عافاك الله، لكن أبو بكر قال له هل قلت لا وعافاك الله، يعني يعني يعني سبحان الله، انظر إلى دقة استماع الصديق رضي الله عنه، لا وعافاك، هذه الواو تفصل سبحان الله المسألة، كما تسأل عن فلان كيف والدك؟ تقول والله لا زال مريضا، لا زال مريضا، لو سمعها احد اللغويين في اسلافنا لحزن، لا زال مريض هذا دعاء على ابيك انه سوف يظل مريضا، لا يزال مريضا، مش لا زال مريضا، لا زال هذا دعاء عليه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولا يزالون، مش لا يزال، لا يزال انت تدعو عليه. فإذا هذه الكلمات يعني يعني يعني لابد ان يحتاط الانسان لها. ليه؟ لان الانسان اذا استقام لسانه مع اللغة العربية ومع القرآن استطعم واستملح لغة القرآن الكريم، يسمح كده سبحان الله ويتلذذ بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. زي مثلا اللغة من قوتها تفرق ما بين الفؤاد والقلب. لو سألت اي انسان ايه الفرق بين الفؤاد والقلب، انك واحد، هذا فؤاد وهذا قلب. لا، الفؤاد هو الفراغ اللي يشغله القلب، الفراغ، واصبح مش قلب ام موسى فارغة، لا، واصبح فؤاد ام موسى فارغة، المساحة اللي بيشغلها الايه القلب. اما القلب نفسه هو العضلة اللي في الاذين والبطين والاورطة يعني هذه الحجرات التي يتدفق الدم منها واليها، فده القلب اللي هو العضو نفسه سبحان الله. فالانسان يجب ان يوضح او ان يعني يدقق في الكلمات حتى تكون اذن قرآنية. ولذلك الانسان المسلم يتعجب عندما رأى الرجل الاعرابي يصلي خلف ابي حنيفة، وابو حنيفة يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واخطأ ابو حنيفة وقال والله غفور رحيم. رد الاعرابي الامام وقال والله عزيز حكيم. لما فرغ الامام من الصلاة قال جزا الله خيرا من ردني. الاعرابي فرح لانه رد على من؟ على الامام الاعظم، على امام العراق كلها وامام المسلمين. قال انا. قال اتحفظ السورة؟ قال لا. قال اتحفظ القرآن؟ قال لا. قال هذه اول مرة اسمع الى هذه الاية الكريمة. قال وما الذي ادرك ان نهاية الاية يعني عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ هي نهايتها ايه؟ عزيز حكيم. ابو حنيفة اخطأ وقال غفور رحيم. قال لو كان غفورا رحيما في هذه الآية لما حكم على السارق بقطع يده، ولكنه لما عز في عليائه حكم على السارق بقطع يده، فتصير الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم. انظر الى دقة المستمع، دقة المستمع الى كلام الله وانضباطه مع اللغة العربية سبحان الله العظيم بهذا المنطق، الله اكبر. ولذلك الانسان يدقق فيما يقول. حتى يقول والله واحد ايه يعني يتكلموا على ان انسان يفر، يقول ايه هذا يعني عمل فرار. لا، فرار ايه؟ فرار، فرار ده اللي هو ايه؟ فرار ده اللي هو عبارة عن يكشف عن اسنان اعزكم الله البهيمة حتى يعرفوا سنها، الفلاحين والرعاة الابقار والاغناء يكشف عن اسنان البهيمة فيعرف يعني كم عمرها، هذا هو الفرار. اما الهروب اللي هو الفرار، قل ان الموت الذي ايه تفرون منه، مش تفرون منه، لا تفرون منه. اللغة مهمة، ولما ندرس اللغة ونستطعمها، وانا اتمنى كنت اتمنى ان يصدر قرار بان المدارس والجامعات يبقى فيه يوم للغة العربية يتكلم كل من داخل سور المدرسة او سور الجامعة بلغة عربية فصيحة او فصحى. ليه؟ لان عشان نتعود ونتلذذ باللغة العربية، لان اللغة اصبحت صعبة، لان طريقة او طرائق تدرسها اصبحت يعني من الصعوبة بمكان. لا، نحن عايزين نحبب ابناءنا في اللغة. ولذلك كلما حفظ ابناؤنا القرآن صغارا سخرت ألسنتهم باللغة العربية. اللسان يبقى يعني سبحان الله العظيم يبقى قريب من الايه يعني قريب من لغة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تصير اللغة سهلة ومحببة ومحببة. ولذلك العرب لما نزل القرآن عليهم بهتهم. ليه؟ برسالة عربية مبين، وهم سبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق. ولذلك بعض الناس مثلا كلمة، شوف دقة اللغة، في فرق بين القراءة والتلاوة. القراءة قد تكون لكلمة واحدة، اسم قرأتها، اقرأ كلمة واحدة. لكن التلاوة تكون لإيه؟ لكلمات متعددة سبحان الله، كلمات متعددة. ومن ضمن التلاوة الاتباع، من ضمن التلاوة الاتباع، يعني يتلو عليهم آياته، يعني يتتبعها يعني آية تتلو آية، آية وراء آية سبحان الله العظيم. تجد بعض الناس يذكروا يخلوا مذكر كلمة كأس، يقول لك ده كأس جميل، كأس نقي. لا، الكأس تؤنث، يعني يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيل، مش كان مزاجه، لا كان مزاجها، مزاجها اللي هي الايه الكأس. يا الله الكأس ده احنا كنا نظن انه ايه، انه ده مذكر، وكم من مذكر يعني نسأل الله العفو والعافية. فهذه كأس طلعت مؤنث، كأس، وزي زي بئر، البئر تؤنث، قال وبئر معطرة وقصر مشيد. شوف القصر جت مشيد مذكرة مذكر، لكن الكأس البئر، البئر مؤنثة سبحان الله، وبئر معطرة وقصر مشيد. فاحنا في في في في هذا المضمار سبحان الله يعني نعيش جمال اللغة، وهذه لغة راقية، وهي ليست صعبة على الناس. يعني الله، لماذا يتعلم الطفل يستطيع أن يتعلم في 7 سنوات الأولى 5 لغات في وقت واحد، فما بال اللغة الأم؟ وإذا كانت اللغات الأخرى تؤثر على اللغة العربية لولدنا وابنتنا فلا داعي، لا داعي، نحن لا نريد أن نضر باللغة الأم أبدا، هذه لغتنا، هذا كياننا. لغة في بعض البلاد زي فرنسا وغيرها، لو ثبت ان صاحب محل او صاحب متجر كتب شيء بغير اللغة الفرنسية تقوم الدنيا ولا تقعد، ممنوع. والحمد لله رب العالمين ان دولة الامارات بفضل الله سبحانه وتعالى لا يسمح بان تكتب اشياء بغير اللغة العربية، اصبحت هذا شبه قانون ساري، وهذا جميل، وهذا ارتباط باللغة وعودة الى لغتنا الام، اللغة الثرية التي فيها الخير كله. فرب العباد سبحانه وتعالى جعل هذه اللغة يعني يعني يعني هي لغة كتاب الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يكون دقيقا بهذا المنطق. تنظر يقول لك في الراديو او في المذيع يعني، ولا في على الشاشة تسمع المذيع يقول حادث صدام في الطريق العام، لا، الصدام هذا مرض يأتي للحيوانات، مرض يأتي للحيوانات، لكن يقول ايه في حادث اصطدام، لما سيارة تصطدم بسيارة، لكن حادث صدام هذا يمثل صداع يأتي أعزكم الله للحيوان، مرض معين يصيب الحيوانات. فأنت كيف تقول أن حادث صدام؟ الإنسان يتعجب يقول يا الله إجاب السيارة للحيوان، فما هو اللي مش فاهم الموضوع يعدي، لكن ده يعني عند أهل اللغة وأهل القرآن والذين يقرؤون القرآن ويحبون القرآن ويحبون نبي القرآن الذي كان يحب العرب، لأنهم يعني اللغة أو القرآن نزل فيهم وبهم سبحان الله. ولذلك لما نسأل القرآن توقف رجل كلبيد بن أبي ربيعة أحد أصحاب المعلقات 7 سبحان الله، لبيد قال أين شعرك يا لبيد؟ الرسول يتعجب، لبيد ده له معلقة رهيبة، ولكن لما أسلم ودخل القرآن في قلب توقف عن الشعر. قال يا رسول الله إن الشعر ليجري كدبيب النمل على لسانه، زي يعني كده بيعمل له حركة في لسانه يريد أن ينطق ويقول شعرا، لكن بعد نزول القرآن والاستماع منه منك أو الاستماع إليه منك يا رسول الله ما أصبحت هناك رغبة أن يقول سبحان الله شعرا، لأنه بهت بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن عجيب سبحان الله، زي مكان لما تسمع في كتاب الله تجد في فرق بين صد ومنع، ولك يا عم هم الاثنين واحد، هم الصد زي المنع، واحد يصد واحد يمنع، لا، الصد شيء والمنع شيء اخر. الصد يكون عن قصد، يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد مما كانوا يصدوا عن ايه، عن قصد وعن نية ايه مقصود، لكن المنع سبحان الله العظيم يعني قد يكون بقصد وبغير قصد. فاللغة دقيقة، زي نفذ نفد تأتي بايه، نفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ها، لنفذ البحر، مش نفذ، لا، نفذ يعني اخترق، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه، ده ايه، ده واحد يعمل نقبه او سبحان الله فتحه في شيء معين، ينفذ يعني يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء تخترقوا، لكن تنفذ ده معنى وده معنى. اذا القران دقيق، ولذلك انت تقول يا الله، طب كيف يعني فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة، قال لك طب ما هذه كلمتين ورا بعض في سورة الكهف، ليه استطاعوا من غير تاء وليه استطاعوا بالتاء؟ لأن سبحان الله التاء إذا دخلت على الكلمة تدل على الصعوبة، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني ممكن يصعد، يعني يصعدوا فوق إيه السد اللي عمله اللي بناه إيه ذو القرنين، هذه قد تكون ممكن أنه يصعد. وما استطاعوا له نقبة، لأنه عبارة عن نحاس وعبارة عن حديد وتوني زبر الحديد وبعدين القطران، فكانت سبيكة صعبة، فالنفاذ من داخلها أمر صعب صعيب. فلما أصبح الأمر صعب بدأت كلمة إيه استطاعوا، فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ما استطاعوا أن إيه يصعدوا فوق، لأنه ممكن يصعدوا سهلة شوية، لكن الصعوبة في أن ينفذ إيه ينفذ من داخله. زي واحد يقول لك يا أخي ما هي الضعف هو الوهن، لا لا لا، الضعف شيء والوهن شيء، مع انه المعنى ايه المعنى واحد. الضعف يدل على انه ايه انه فقد القوة، خلق الانسان ايه ضعيف، هو حالته كده، خلق الانسان مثل الانسان او المولود يولد يده صغيرة وفمه صغير ونضحك عليه وضعيف مش قادر يتقلب لوحده ولا سوى. لما يكبر شوية نخاف عليه انه ينقلب من فوق فراشي او غيره، هذا هو الايه هذا الضعف. لكن الوهن سبحان الله ان يفعل الانسان فعل الضعيف، يعني هو كامل القوة ولكن ايه ولكن الوهن اصابه. ولا تهنوا ولا انت قوي، ولكن هنا تخص ربما الحالة النفسية الوهن، فتصابون بالوهن، حب الحياة وكراهية الموت، هذا وهن، لأن أنت كامل القوة روح اشتغل. لكن ده هو إيه، كان الصحابة في غزوة أحد وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قلت احنا نقاتل ليه نقاتل، خلاص نقعد نستسلم. فقال أحدهم ولم لا نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستثارت الايه الحمية فيه مرة أخرى فقاموا للقتال. الله أكبر. يبقى إذن المسألة تريد أن نتذوق اللغة، فإن تذوقنا اللغة رب العباد عز وجل يعني يكرمنا كثيرا. توصل بعض الناس يهنئوا بعض يقول له كل عام وأنتم بخير، أو كل عام وأنت بخير، كلنا هكذا نقول. الواو اذا وجدت تدل على ان الحال فقط، لا تدل على الاستقبال. الواو اذا وجدت بهذا المنطق يبقى انا العام هذا انت بخير، لكن كل عام انتم بخير، هذا الاستمرارية، هذه الاستمرارية سبحان الله. لما يقول كل عام وانتم بخير يبقى انت بتحدد هذا العام فقط، لكن كل عام انتم بخير، انتم اذا ايه دليل على ان هذا العام والعام القادم والعام الذي العام الذي يليه والعام وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تقول يا فلان اين ذهبت في في في ارض الله؟ يقول والله انا يعني زرت كافه البلدان. يقول لا، يقول لا هذا خطا، كافه البلدان ازاي؟ كافه يعني او يعني زرت كافه البلدان، هذه لا تصلح. امال اقول ايه يعني زرت البلاد كافه وقاتلوا المشركين ايه كافه، يعني كافه تيجي في الاخر. فهكذا يتضح للانسان انه عن طريق القران يقوم لسانه ولسان زوجته ولسان اولاده. هل اننا عندما نتكلم بالرطانه الاعجميه هل هذا دليل تقدم؟ كان الحكام الأوروبيون في العصور الوسطى إذا أظهر أحدهم أنه على ثقافة عالية كان يضع وسط كلماته بعض الكلمات العربية حتى يبين أنه على ثقافة بلغة الحضارة، لأنها كانت لغة الحضارة في هذا الوقت، لكنها كانت لغة العلم. ليس معنى هذا أننا ننكر اللغات الأخرى، ولكن نقول ليس على حساب لغتنا اللغة الأم التي يجب أن نقرأ بها وأن نتعلم بها حتى يصير القرآن علينا يسيرا وتصير تلاوته يسيرة، ونعتز بلغتنا، ولا يجب أن نتحاور فيما بيننا إلا باللغة العربية، إلا إذا اضطرتنا الظروف أو اضطرتنا الأقدار أن نحدث الآخرين بما يفهمون، عندئذ نرتقي ونصير مع لغة الرقي ولغة الحضارة، لغة كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يعني موضوع اللغة ده موضوع كبير، ولكن أنا حبيت أشير إلى بعض من جماليات هذه اللغة ومن بعض أخطائنا المتكررة، ولكن إن شاء الله نتمنى أن نرتقي بلغتنا إلى لغة الرقي. نلقاكم إن شاء الله بعد الفاصل ونتواصل بلغة الرقي ولغة الارتقاء، لغة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع اللغة الراقية، لغة كتاب الله. وقد يتعجب المشاهدون ويقولون: ما علاقة هذا بالبيوت الآمنة؟ أقول إن البيوت تتزعزع إذا ابتعدت عن القرآن، وابتعدت أيضا عن لغة القرآن. وقد يكون أبناؤنا يعني مظلومين بعض الظلم في أننا نعقد عليهم اللغة بطريقة تدريس معينة، أو أن معلم اللغة العربية لا ينتبه إلى أنه يجب أن يحنو عليهم بأسلوب رقيق وسهل في أن يذلل لهم صعوبة اللغة. واللغة العربية سهلة جدا إذا سهلت وأحبها أبناؤنا، بدليل أن في من أبنائنا شعراء وأدباء وما شاء الله يكتبون المقالات الطيبة، ودليل على أن عندهم ملكات لابد أن تنمى. ولن تنمى لغتنا العربية إلا إذا أعطينا مساحة في المدارس لحصة اللغة العربية وللقرآن الكريم وللمسابقات الشعرية، مسابقات الخطابة. يعني سبحان الله، الأمة أنجبت، كان العربي لا يهنئ، أو العرب كان القبائل كانت لا تهنئ إلا إذا أنتجت فرسا أو نبغ شاعر. ليه؟ لأن ده كان بيسمى كأنه وزارة الإعلام بالنسبة للقبيلة، وكان إدراكه للغة العربية. فانظروا إلى أعظم إنسان يعني وبليغ في في في في في لغة الضاد، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة من حوله هكذا في لغتهم. كان أبو بكر يقرأ الشعر، وكان يعلم صحيحه من سقيم، كان عمر كذلك سبحان الله، كان يعجبه الكلام الطيب، ويعني كان علي بن أبي طالب شاعرا سبحان الله، كان الإمام الشافعي له ديوان معروف. يعني إذن هؤلاء أحبوا اللغة فأحبتهم اللغة وذللت لهم المعاني، وصارت سبحان الله العظيم كان الواحد منهم لا يؤوده صعبه ولا يؤوده ولا يتعبه وعره. فكان بالنسبة لهم اللغة مذللة، ففهموا كتاب الله سبحانه وتعالى وأدركوا. لأن ربما نحن نقرأ السور الصغيرة والقصار، ولكن لا ندري معناه. بدأت الاتصالات، بسم الله. الأم فهد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخ محمد، ذكرت انه علينا ان نركز على اللغه العربيه بالنسبه لطلابنا. بصراحه طلابنا في المرحله الابتدائيه او مراحل ما قبل الجامعه في تركيز على اللغه العربيه. ايوه. لكن مشكلتهم لما ينتقلوا للجامعات بصير التغيير مفاجئ، انه التركيز على اللغه الانجليزيه. ايوه. والابتعاد تماما عن اللغه العربيه. صح صح، صدقت. مشكلة دولنا العربية انها تقريبا هي الدول الوحيدة التي تعلم الجامعات تدرس جميع المواد باللغة الانجليزية. نعم. لو ذهبت الى فرنسا، الى المانيا، نعم، الى الصين، نعم، جميعهم يدرسون ابناء الجامعات لغتهم الاصلية، لغتهم الام. نعم. حتى لو انت جئت من دولة عربية تريد ان تدرس في الصين، عليك ان تتعلم لغتهم الصينية. نعم. نعم. لذلك يعاني طلابنا بصراحة من هذا التناقض في هاي النقل الواسع من الثانوي إلى الجامعة. عليك أن تقلب 180 درجة إلى لغة أخرى تماما. جزاك الله مفهد، بارك الله فيك، هذه ملحوظة مهمة، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وهتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله. الأخ عبد العزيز من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا سيدي؟ الله يرضى عنكم، نعم الحال الحمد لله. أنا مدرس لغة عربية. الله أكبر، قواك الله وأعانك ويسر لك ويسر بيديك إن شاء الله. حياكم الله، وهي مسؤولية كبيرة جدا. كبيرة والله، الله يعينكم عليها. لأنها لغة القرآن الكريم. عظيم عظيم. فإذا ما أحسنت تقديمها إلى النشر، نعم، تعلق بالقرآن أولا. عظيم إن شاء الله. نعم. من الأخطاء الشائعة سيدي، نعم، وهي دائما يعني ترد: كلما فعلت كذا كلما وجدت كذا. نعم نعم. تكرار كلما خطأ. نعم. لأن بنيت شرط آخر على الجملة. جميل جميل جميل جميل جميل. أيضا: بقدر ما تفعل كذا بقدر ما تفعل. نعم. كذا برضو لا تكرر. تكرار بقدر. نعم. خطأ. نعم. نعم. أنا من مسيرتي في اللغة العربية وتجربتي. أيوة. وجدت أنه إذا أعطيت للطلاب مقطوعة كبيرة من الشعر. أيوة. في بداية حياتهم مثلا بالمرحلة الإعدادية، فإنهم يتعلقون باللغة بشكل غريب ويحلو لهم الشعر، وقد يكتب لهم قد يكتب البعض بعض الشعر من خلال حفظه لهذه المقطوعة. هذا من توفيق الله لك يا أستاذ عبد العزيز، وموفق إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. الله يرضى وقواك الله وزملاؤك على الخير الذي تصنعون في أبنائنا إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أخ إبراهيم من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوك إبراهيم. من أنا مدرس يا دكتور. ما شاء الله عليك وجزاك الله كل خير. الله يرضى عنك يا رب. ويعني ويكثر من أمثالك ونرى دايما المزيد والمزيد في حفاظنا على اللغة العربية. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويجعلكم من أهل هذا النشر الخير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله يا دكتور. أنا لي بس يعني ملحوظة بسيطة وأتمنى أن أنت يعني تساعد في نشر هذه الملحوظة. على لوحات المحلات في اخطاء لغويه كثيره على يعني لغويه يعني يعني اخطاء يعني فظيعه. على السيارات من في الخلف في الامام للأسف. اخطاء لغويه يعني يعني تخلي الواحد يحزن ان احنا والاخطاء دي موجوده. اتمنى ان البلديات ان تتابع اللوحات دي وتراجع كل كلمة مكتوبة على اللوحات أو على السيارات. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير إبراهيم الخير. بارك الله فيك. الأخت نعناعة من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عمر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. وأشاركك في هموم اللغة العربية. عظيم عظيم. أنا عايز حد يشاركني معك. أنا مدرسة لغة عربية ما شاء الله. يعني العيد ليس فقط في داخل البيوت، لكن العيد في المدارس أيضا. نعم. المعلمون لا يركزون على النطق السليم وعلى التعاطي بالفصحى. نعم. قدرة على تدريس رائعة يعني تقريبا. نعم. ولذلك يجب علينا أن نعزز نحن كمدرسين هذه القدرات. عظيم عظيم. فلذلك انا ادعو جميع من يدرس اللغه العربيه ان تكون عنده غيره قوميه ودينيه على هذه اللغه العظيمه. الله يرضى عليك. مع انني تعاطيت ودرست اللغه الفرنسيه الا انني احب هذه اللغه حبا عظيما. جميل جميل جميل. بارك الله فيك. يعني شكر الله لك، اكرمكم الله. الاخت ام مروان من الفجيره، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم يا رب ان شاء الله. أنا بس عندي بعض الملاحظات لو سمحت للمعلمين اللغة العربية. طيب طيب. اليوم يوم المعلمين اللغة العربية ما شاء الله. نعم نعم. حتى يحببوا الأولاد في اللغة العربية. عظيم. يتم إعداد لوحات. نعم. يقوم بها الطلاب وتعليقها على الحيطان. نعم. من هذه اللوحات مثلا اللغة العربية لغة العلم. نعم عظيم. اللغة العربية لغة القرآن الكريم. نعم. اللغة العربية لغة الدين. نعم عظيم. وهذه يتم إعدادها من الطلاب وتعليقها على حيطان الفصل. كأنها مذكرة يعني للأولاد وللمعلمين بقيمة اللغة. نعم. نعم. نعم. نعم. جميل. جميل. حتى يحبوا اللغة العربية. بارك الله فيكم. شكر الله لك. شكر الله. جزاك الله خير. وجزاكم بارك الله فيكم. الله يرضى عنكم يا رب. طيب نبدأ في إجابة هذه بعض الأسئلة إلى أن ترد أسئلة أخرى إن شاء الله. أختنا أم فهد الحقيقة بتفجر يعني موضوع في في في منتهى الخطوره، ان ابنائنا وبناتنا في المدارس الاوليه ابتدائيه والمتوسطه اعدادي وثانوي. يعني طب ناخد ام نائل من امريكا وبعدين ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيكم يا رب. الله يخليك شيخ. كثير حلوه لغه القران الكريم، وكل ما الانسان يعني يتعمق فيها بحبها اكثر. بس في بعض الكلمات بتحسها انها في الايات كانها متشابهه، بس هي ما بتكون متشابهه. ففي قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. أيوة. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ايوه. بتحس انهم كانهم متشابهين، بس هم اكيد فيهم اختلاف. نعم نعم. وإذا بتشرح لنا هذا الاختلاف. حاضر. طيب بارك الله فيك. وبعدين في كمان آية ثانية وإلى الله ترجعون وإلى الله تقلبون. نعم نعم نعم. الفرق بينهم. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك يا رب. ربنا يرضى عنكم يا رب. طيب نعود إلى تكملة الإجابة مع أو تكملة ملحوظة المهمة التي طرحتها أم فهد، أن الأولاد والبنات لما يدلفوا إلى الجامعات إذا بهم يعني تنقلب الأمور وتصبح لغة أجنبية هي لغة الكتاب الجامعي، لأن للأسف لما نام المسلمون في النور واستيقظ غيرهم في الظلام، للأسف الشديد صارت لغة الحضارة أو لغة العلم الحديث هي ليست اللغة العربية. يعني تأخر المسلمون فصار اللغة الإنجليزية والفرنسية والإلخ يعني إلى آخره أصبحت هي اللغات التي تحوي مادة العلم. أيام ما كان اللغة العربية هي مادة العلم. فإن شاء الله رب العالمين أتمنى أن لا تنسى لغتنا العربية في الجامعات. إن كان هناك كتب مثلا للكيمياء أو للرياضيات أو إلى آخره بلغاتها بلغات أهلها، لأنهم يعني حازوا القصب السبق في هذه المسألة، فأنا أرى أيضا ألا تنسى أن ندرس لأبنائنا في كلية الطب وكلية العلوم وكلية الهندسة وكلية التجارة وغيرها والاقتصاد، ندرس أيضا اللغة العربية كلغة. وأيضا إذا جاء يعني إذا استطعنا أن نوسع المواد التي تدرس باللغة العربية يبقى كان بها، إلى أن يعني يأتي الجيل الجديد الذي نأمل فيه الخير من المسلمين فيحوز راية العلم مرة أخرى وتكون لغة اللغة العربية أيضا لغة العلم كما هي على مر الزمن بفضل الله عز وجل. الأستاذ عبد العزيز يقاسي من بعض. طب الأخت أم ريان من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بك. انا متزوجه وزوجي لا يستطيع الكلام بالعربيه. نعم. فبهذا السبب لا يستطيع الصلاه، لا يستطيع قراءه القران. أيوة. فماذا افعل؟ ارجوك اياها. طيب ماذا نصنع؟ طيب بارك الله فيك. طيب نذير من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. والله بدي أسأل الفرق بين كلمات ذهب وراحة وسارة، والفرق بين الكلمات المضادة إلها اللي رجع أتى قدم. أيوة. يعني ما بين الفرقات ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك. طيب شكر الله لك. اللي يبدو الموضوع فجر قضية اللغة هو البرنامج ليس حديثا عن الألفاظ والجمل، ولكن أنا بس كنت أنبه يعني على يعني قضية الاهتمام باللغة العربية. ولكن هذه أسئلة، هناك برامج جميلة في بعض الفضائيات يهتم بها المتخصصون في اللغة، أساتذتنا الفضلاء أعضاء المجامع اللغوية والباحثون في يعني والغواصون في بحور اللغة حتى يعني يستخرجوا اللآلئ والدرر الكامنة داخل هذه البحور العميقة إن شاء الله رب العالمين. جزا الله خيرا من يسأل. فالأستاذ عبد العزيز أحد مدرسي اللغة العربية كان يعني يدقق على قضية الأخطاء، وأنا أيضا يعني أذكر الأستاذ عبد العزيز وأبناؤنا وإخواننا من مدرسي اللغة العربية أن لا يكتفي المعلم، وهذا هو المعلم الحقيقي، لا يكتفي بمادة مادة المنهج فقط، ولكن يضيف إليها من عنده مثلا آخر خمس دقائق بعض مثلا الجمل التي لا يجب أن تنطق أو تنطق هكذا وهي خطأ، أو الكلمات التي درج الأولاد والكبار والصغار على أن معناها كذا وهي ليست بهذا المعنى إلى آخره. فإن شاء الله رب العالمين تكون هذا مجهود طيب بإذن الله رب العالمين. الأخ إبراهيم من مصر وهو معلم أيضا بارك الله فيه، مدرس، وهؤلاء يحملون يعني علم الرسالة إن شاء الله بارك الله فيهم، يتحدث عن الأخطاء اللغوية في اللوحات الموجودة مكتوبة فوق المحلات وفوق بعض السيارات وبعض الأماكن، ويناشد البلديات والمجالس المختصة والهيئات الرسمية المختصة في بلادنا أن يدققوا على هذا الأمر، ولا بد من مراجعات ولا بد من مرور بعض المفتشين، لأن لغتنا هي هويتنا، يعني إن فرطنا فيها فرطنا في شيء كبير جدا. الأخت نعناع من الجزائر بارك الله فيها، وهي معلمة للغة العربية وتعرف الفرنسية جيدا كما هم أبناؤنا وإخواننا بارك الله في الجزائر، لكنها ما شاء الله تقول أن القضية ليست في البيوت فقط ولكن في المدارس. ولا أضيف إليك أنها أيضا في وسائل الإعلام المختلفة، يعني قد تكون لغة الصحافة بالمراجعين الموجودين فيها لغة سهلة بسيطة نعم، ولكن لابد من مراجعين في وسائل الإعلام المختلفة، وأن نعلي شأن اللغة العربية. وإذا رأينا ولدا من أولادنا أو بنتا من بناتنا يرطم برطانة أعجمية داخل البيت العربي المسلم فيجب أن ننبهه، ولا يتكلم الأب والأم بلغات مختلفة أمام الأولاد إلا إذا اقتضت الضرورة لهذا الأمر، وهي تحدث عن الغيرة التي يجب أو الغيرة التي يجب أن تكون عند الغيرة التي يجب أن تكون عند كل معلم للغة العربية. الأخت أم مروان بتقترح اقتراح لطيف وعظيم في قضية أن بعض من الأولاد يعملوا لوحات زي لوحات استرشادية أو غيره، أن يذكروا زملائهم ويذكرون أيضا الإنسان يحتاج التذكير والمعلمين أيضا يذكروا بأن يعني التذكير بقيمة اللغة ومكانة اللغة وهوية اللغة. حقيقة يبدو أن الوقت كان انسحب منا سريعا وبقيت بعض الأسئلة، لكن أريد أن أقول أن يعني المسلم طيب المسلم يجب أن يراعي مسألة مهمة. الحمد لله يعني عندنا وقت نستطيع أن نتحدث في بقية يعني في بعض الأمور إن شاء الله، ويعني نكون معكم. المسلم يعني غيرته على اللغة هي غيرة إنسان يغار على يعني مكانة اللغة من القرآن. كيف يعني؟ يعني لما واحد يقول والله هذا الأخ مثلا يعني هذا الأخ مسيحي، يا أخي وليس مسيحي هو نصراني، ربنا لم يقل المسيحيون قال النصارى، لا يجب وضع لأن هؤلاء سماهم رب العباد هكذا، هذه ديانة من الديانات السماوية الموجودة يجب أن أن أن يعني أن نجل ونحترم يعني الذين يتبعون عيسى روح الله وكلماته التي ألقاها إلى مريم والإنجيل الذي أنزله الله عليه. ولا يكون المسلم كامل الإسلام أبدا إلا إذا آمن بعيسى عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزل عليه. فإذا يعني قضية الـ يعني أن الكلمات والألفاظ الـ التي ننطقها لابد أن نراجعها، هل هي يعني صواب أم خطأ. لما يقول لك والله أصل كلمة هبوط زي كلمة نزول، لا يا أخي، من قال إن هبوط زي نزول؟ لا، الهبوط هو أن ينزل، النزول بنية البقاء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اهبطوا مصرا فإن لكم. لكن لما النزول الضيف يقول له إيه؟ حللت أهلا ونزلت سهلا، يعني الضيف هيقعد عندنا سنتين ثلاثة؟ لا، الضيف قاعد مدة بسيطة فاسمه نزول لكن ليس هبوطا. الهبوط اهبطوا مصرا. واحد يقول لك ويطلع يتكلم في الادب يقول والله هذه يعني نسائم الصبح الجميله او نسائم الصباح الجميل. لا، مش نسائم يا اخي، لا، نسائم لا تنفع جمع، هي نسمات. لا، نسمات جمع ايه؟ جمع نسمه. لكن ال يعني نسائم بجمع مفردها نسيمه ما تم، لا تصح، ويجب الإنسان أن ينطق باللغة العربية. أيضا بعض الناس يتكلموا عن الواسطة والوساطة، في فرق بين الواسطة والوساطة. يقول لك فلان عمل واسطة كي يحصل على حق، لا، هي لأن الواسطة هي الدرة التي في منتصف العقد التي تضعه المرأة في رقبتها تتجمل به، اسمها واسطة العقد، يعني الدرة أو الجوهرة الموضوعة في الداخل. أما الوساطة هي التوسط بين اثنين للإصلاح بينهما، أو يعني بعض الناس يقول والله يا أخي بارك الله فيك أنا ممنون لك. لا، ممنون أي مقطوع للأسف، هو ممنون يعني شاكر، يعني لا، في فرق بين شاكر وممنون. الممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير إيه؟ غير مقطوع. تقول كيف أنا ممنون؟ يعني انا ممنون يعني يقصد انه هو شاكر فضله يعني لا ابدا. والله اجتمع المدراء مدراء من يعم جمع مدير يعني لا المديرون اجتمع المديرون ولا تجمع على مدراء زي غفير وخفراء وهكذا يعني يعني حول هذه المعاني كنت اريد بس ان انبه الى قيمة اللغة العربية وجمال اللغة العربية ورقي اللغة العربية. جعلنا الله إياكم من الناطقين بها ومن اللهجة ألسنتهم بكتاب الله وآياته أناء الليل وأطراف النهار. هل يهتم كل واحد منا بلغته العربية لغة القرآن إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله عني خيرا بورك لي ولكم في القرآن العظيم. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم